الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم إلى من الهداة المهتدين. وبعد، نواصل الكلام عن القواعد التي ذكرها العلامة الزنجاني رحمه الله في تخريج الفروع على الأصول. كنا قد توقفنا عند باب الغصب، والغصب في حقيقته اختلاف بين العلماء، فمنهم من يقول بأن الغصب الاستيلاء على مال الغير بدون إذن من مالكه أو من الشرع، ومنهم من يتوسع في مفهوم الغصب فيقول هو استعمال مال الغير بدون إذن معتبر. الأول يحصر الغصب في الاستيلاء، والثاني يوسع المفهوم ليجعل كل استعمال داخلا في مفهوم الغصب. ذكر المؤلف، وباب الغصب باب مهم، وبعض العلماء يسميه قلب المعاملات، إما لأنه يناقض التعامل الأصلي بالبيع ونحوه، وإما لكونه تترتب عليه ثمرات كثيرة جدا ويدخل في مسائل فقهية عديدة. فما من غصب، فما من باب من أبواب المعاملات إلا وفيه مسائل متعلقة بالغصب، لأنها تناقض، لأن الغصب يناقض تلك المعاملة. ذكر المؤلف هنا قاعدة في الضمان، وفيه اختلاف بين الحنفية والشافعية، فقال بأن أصحاب أبي حنيفة رأوا أن المضمونات تملك بالضمان، ويكون الملك من وقت وجوب الضمان إذا حصل هناك تراضي. قال احترازا عن المدبر، مراد بالمدبر المملوك الذي علق فيه السيد عتقه على موت السيد، والمدبر وقع اختلاف في جواز تمليكه، فطائفة قالوا بأنه يجوز بيعه وتمليكه للغير بالهبة وبأي تصرف ناقل للملك، ورأى آخرون ضد ذلك وأنه لا يجوز التصرف فيه، وجعلوه مثل أم الولد. فالمقصود أن أصحاب أبي حنيفة رأوا أن المضمونات تملك بالضمان، بينما رأى الشافعي رضي الله عنه وأصحابه إلى رأوا أنها لا تملك بالضمان. ويترتب على ذلك مسألة، ما لو غصب إنسان عينا من شخص آخر فظننا أنها تلفت، فأوجبنا على الغاصب ضمان العين المغصوبة، فهنا هل نقول بأن الضمان يؤدي إلى ملك المضمون بمجرد ذلك الفعل، أو نقول لا يؤدي إلى الملك وترتب عليه؟ لو وجدنا أن العين المغصوبة لم تتلف، بعد 6 أشهر وجدنا أن العين المغصوبة لم تتلف، فعلى قول الشافعي نقوم بإعادة العين المغصوبة إلى الغاصب ونأخذ منه القيمة التي دفعت له، وعلى قول الحنفية نقول بأن المضمون ملك بالضمان، وبالتالي تكفيه تلك القيمة أو ذلك الضمان عن العين المغصوبة، ولا نأمره برد العين المغصوبة. قال المؤلف: واعلم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على أصل آخر. إذن هذه قاعدة وقع فيه قاعدة فقهية مختلف فيها، بنى المؤلف وقال بأن هذه القاعدة لها منشأ للخلاف الواقع فيها. فالشافعي يدعي أن الضمان في مقابلة فوات اليد، والحنفية يرون أن الضمان في مقابلة عين المغصوب. قالوا لأن عين المغصوب هو الذي يجب رده بالغصب، فإذا تعذر رد العين وجب رد بدل العين. وقرروا هذا واستدلوا عليه بأن قالوا: الواجب ضمان الجنس، ومن غصب دراهم وبددها في حاجاته فالفائت على المالك هو الدراهم، فيجب على الغاصب رد دراهم أخرى بدل الدراهم التي بددها، فهو يرد عين المغصوب لا يرد بدل الاستيلاء على الدراهم، فإن الاستيلاء على الدراهم هذا ليس بالأمر المقصود في نفسه، وإنما المقصود هو عين المال. وإذا ثبت أن الضمان بدل عن العين فلا يصح أن نجمع بين البدل والمبدل في حق شخص واحد، فكان من ضرورة إثباتنا لأن المالك يملك الضمان أن يزول ملكه عن المضمون، أن يزول ملكه عن المضمون، وبالتالي إذا وجدنا العين المغصوبة بعد مدة نقول على مذهب الحنفية بأنها تبقى للغاصب لأن الغاصب قد رد القيمة. قالوا: فكان من ضرورة ملك المالك الضمان أن يزول ملكه عن العين المضمونة، وبالتالي يقع الملك في المضمون سابقا عن ملك الضامن، واقعا يقتضي له وإن تقدم عليه. ومثلوا لذلك بما إذا قال: أعتق عبدك عني، فإنه كأنه يقول: أنقل ملكية العبد الذي لديك إلي ثم أوكلك في عتق ذلك العبد، فهو يتضمن ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق، ثم يقع العتق مقتضى له أي أثرا له سابقا عليه. قالوا: فالحاصل أن التضمين والضمان يقتضي التمليك في البدلين جميعا، ولكن بطريقة الاقتضاء والضرورة، كأننا نملك الغاصب العين المغصوبة ونملك المغصوب منه القيمة التي أوجبنا عليه أن يردها للمغصوب منه. قال: والبيع يقتضي الملك بطريقة التنصيص، فلما أوجبنا الضمان عليه كأننا نقلنا ملكية العين المغصوبة من المالك المغصوب منه إلى الغاصب. قالوا: والبيع يقتضي الملك بطريق التنصيص، ولذلك افتقر البيع إلى عدد من الشروط كالقدرة على التسليم، وهذا الملك في الضمان لا يفتقر إلى ذلك. لو قدر أنه غصب العين، سرق جملا ثم ترك الجمل فتلف الجمل، حينئذ لو كان بيعا لم يصح البيع، لأن من شروط البيع القدرة على التسليم، والعين المغصوبة هنا غير مقدور على تسليمها، فلذلك قالوا: نجعله عقدا مستقرا نقدر وجوده، فكأنه باع الجمل في مقابلة الضمان الذي يدفعه، وبالتالي لم نشترط له شروط البيع. قالوا: وخرج على هذا المدبر، فإن التمليك فيه ممتنع على ما عرف من أصلنا، ولذلك عندهم أن المدبر لا يصح بيعه، والجمهور يخالفونه، والخلاف وقع من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. والشافعية يقولون الضمان المال المدفوع في الضمان بالقيمة أو المثل إنما هو في مقابلة اليد، لأن اليد هي الفائتة، لكن أساس الملك لا زال قائما، ومن ثم إنما أوجبنا الضمان بدلا عما فات، عن العين الفائتة. فإذا تبين لنا بعد ذلك أن العين لم تهلك، فحينئذ نرد ذات العين ولا نجعل الضمان باقيا في ملك المالك. ولذلك يرون بأن الضمان بدل عن الملك الذي تلف، بخلاف الحنفية فيرون أن الضمان بمثابة عقد ينتقل به الملك بين الغاصب والمغصوب منه. قالوا ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل، منها أن الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب وردها للمالك ثم ظهر المغصوب وتبين أن المغصوب لم يتلف ولا زال باقيا، فحينئذ هل يكون المغصوب للغاصب فنرجع ونجعل المغصوب منه يملك القيمة، أو نقول بأن الغاصب لا يملك ونعيد العين إلى المغصوب منه ونرجع الضمان بالقيمة للغاصب؟ قال ومنها أن الغاصب إذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فالمغصوب لمالكه المغصوب منه يأخذه ويرد القيمة عندنا للشافعية، لأن الغاصب لم يملكه على مذهبهم، حتى إذا مات لم يكن عليه مؤونة تجهيزه ولو كان قريبه لم يعتق عليه. يقول لو قدرنا أن العين المغصوبة عبدا مملوكا فمات العبد المملوك، إذن هذه مسألة ثانية. إذن المسألة الأولى هل نعيد العين المغصوبة للمغصوب منه متى وجدناها لم تتلف أو لا؟ عند الشافعية نردها، وعند الحنفية لا نردها. لماذا؟ لأن الشافعية يقولون بأن الضمان لا يملك وإنما هو بدل عن المغصوب، وعند الحنفية قالوا الضمان يملك بمجرد الضمان وبمجرد الضمان. والمسألة الثانية ما لو كان المغصوب عبدا ولم نجده أو تلف، فغصب عبدا ثم لم نجده فرد القيمة، رد الغاصب قيمة العبد المملوك إلى المغصوب منه، ثم تبين لنا بعد ذلك أن العبد لم يمت وأنه لا زال موجودا، فهل نرده للمغصوب منه كما قال الشافعية ونرد القيمة، أو لا نرده كما قال الحنفية بناء على هذا الأصل؟ وهكذا ينبني عليه مسألة لو مات فمؤونة تجهيزه على من؟ تكفينه ونقله ودفنه على من؟ إن قلنا ينتقل الملك كما قال الحنفية فالمؤونة على الغاصب، وإن قلنا لا ينتقل الملك فالمؤونة على المالك المغصوب منه. وهكذا في مسألة ما لو كان قريبه، يعني كان في الأول يملك عبدا قريبا لكنه ليس ذا رحم، فسرق منه، غصبه غاصب، ثم بعد ذلك أمرناه برد القيمة، ثم تغيرت العلاقة ليصبح ذا رحم، ليصبح ذا رحم منه. ففي هذه الحال إذا قلنا بأن الغاصب بالضمان يملك المغصوب، فحينئذ لا يعتق هذا العبد، وإن قلنا لا يضمن فإنه حينئذ لا يعتق، فإنه يعتق. يعني مثال ذلك، غصب عمه، الغاصب كان عمه مملوكا لشخص، أو غصب أخاه، كان له أخ مملوك عند زيد، فأخذ أخاه وسرقه، ثم بعد ذلك هرب الأخ، طالبنا الغاصب بالضمان، قلنا رد القيمة، فرد القيمة. فحينئذ على مذهب الشافعية أن ملك الغاصب، أن الغاصب لا يملك هذه العين المغصوبة بالضمان، على مذهب من؟ الشافعي، وبالتالي لا يعتق عليه. وعند الحنفية يقولون يملك بالضمان، يملك العين المغصوبة بالضمان فيعتق عليه لكونه قريبا ذا رحم. قال وعندهم، يعني عند الحنفية، هو للغاصب لأنه ملكه بالضمان واستند ملكه إلى وقت وجوب الضمان. ومنها أن الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه أو رجليه لا توجب الملك في الجثة عند الضمان عندنا، وعندهم توجب بناء على أن كل القيمة بدل الكل، فلا يجمع بين البدل والمبدل ما أمكن. فهذه المسألة في العبد المملوك، إذا جنى جناية فإن حينئذ نقول إما أن يدفع السيد الدية، وإما أن يدفع العبد المملوك ويسلمه لمن جني عليه. فلو قدر أن العبد قطع اليدين والرجلين، فهنا الدية تجب مضاعفة، لأن اليدين فيها دية كاملة والرجلين فيها دية كاملة. فبالتالي هل هنا الجناية أوجبت كمال القيمة في هذا العبد، وبالتالي اليدين، اليدان والرجلان هنا قد قطع كأنهما بمثابة أو بمقابل، بمقابل اليدين والرجلين، فعندنا هذا المملوك قام وهو مغصوب، قام بإتلاف يقتضي ذلك. فبالتالي هل توجب الجناية، توجب الجناية الملك في الجثة عند وجود الضمان للغصب أو لا توجبه؟ فعند الشافعية قالوا لا توجب، وعند الحنفية قالوا توجب، لأن كل القيمة بدل عن العبد المملوك كله بيديه ورجليه وجثته، وبالتالي قالوا لا نجمع بين البدل والمبدل. قالوا وعليه خرجوا المدبر، وهو العبد المعلق عتقه بوفاة سيده، إذا قطعت يداه فإن التمليك فيه غير ممكن عند الحنفية، يعني كما قلنا بأن العبد إذا جنى إما أن يقوم السيد بدفع الدية، وإما أن يقوم بتسليم المملوك للمجني عليه. عند الحنفية المدبر لا يجوز أن يباع، المدبر لا يجوز أن يباع. ففي هذه الحال إذا غصب المدبر، فإن إذا قلنا بأنه عند دفع القيمة ينتقل الملك يتناقض مع مذهبهم، ولذلك لم يسير فيه على قواعد المذهب في هذه المسألة. ولذا قال فإن التمليك فيه يعني في المدبر غير ممكن عنده، لأن المدبر لا يجوز بيعه. وكلامنا يعني كلام الشافعية في هذه المسألة أظهر، فهو الذي يتوافق مع مذهب الحنفية في التقعيد ويتوافق معهم في التفريع. قال ومنها إذا غصب غاصب حنطة فطحنها. فحينئذ عندنا شيئان، حنطة وعندنا أجرة الطحن. ومثله ما لو غصب ثوبا فخاطه أو شاة فذبحها وشواها أو غصنا فغرسه فصار شجرة أو نحاسا أو رصاصا فاتخذ منه آنية. ماذا نفعل؟ عند الشافعي يقولون يغرم أرش النقص إن كان وصفه قائما في العين، إن كان وصفه أي الوصف السابق كونه حنطة لا زال قائما في العين لأنه إنما طحن، وبالتالي يقولون يقوم بإعادة الحنطة المطحونة وعلى الغاصب أرش النقص. وعند الحنفية يقولون ننظر إلى القيمة فيرد قيمة الحنطة وبالتالي لا يضمن أرش النقص. عند الأولين يقولون يرد الحنطة مطحونة ويرد معها النقص الحاصل بسبب كون الحنطة قد طحنت. وعند الحنفية يقولون يغرم قيمة المأخوذ له الحنطة فقط ويملك الغاصب العين اللي هو الحنطة المطحونة، ومثله الثوب المخيط ومثله الشاة المذبوحة غصب منه شاة فذبحها وشواها. وجدنا الآن المشوي موجود. عند الحنفية يقولون يرد قيمة الشاة، وعند الشافعية والجمهور يقولون يرد هذا المشوي ويرد أرش النقص. قال وعندهم يغرم قيمة المأخوذ ويملك العين، فإن الضمان في مقابلة العين وقد تبدلت العين، فإن مالية الحنطة غير مالية الدقيق. من يقوله؟ حنفية. من حيث إنهما مفترقان اسما وصورة ومعنى، فإن الحنطة متهيئة لأغراض كالبذر والقلي والهرس والطحن، وهي قابلة للادخار بخلاف الدقيق، وهذه المعاني بأسرها تطلب. قالوا فنضمنه قيمة الحنطة. ومنها من ثمرتها أن القطع والضمان لا يجتمعان عندهم. السارق إذا سرق فنقول للمسروق منه إما نرد عليك المسروق أو نقطع يد السارق، ما نجمعهما. ومنها أن القطع قطع اليد السارق والضمان أي رد العين المغصوبة أو رد قيمتها لا يجتمعان عندهم، لأنه لو ضمن رد القيمة لملك المسروق وبالتالي لا تقطع يده في أخذ ما ملكه، واستند ملكه إلى وقت الأخذ فيحصل القطع في ملك نفسه وذلك لا يجوز. وعندنا يجتمعان القطع والضمان، فالسارق نقطع يده ونوجب عليه رد العين المغصوبة لتعدد السبب وعدم إسناد الضمان، يعني لا يملك الضمان. ثم يلحق بهذا الأصل مسائل، منها أن المسروق منه إذا وهب العين المسروقة للسارق بعد الرفع إلى القضاء فإن هذا لا يسقط القطع عند الجمهور، وإن كان يسقط الضمان. وعندهم عند الحنفية يسقط القطع، لأن السارق ملك العين المسروقة بالهبة وأسند ملكه إلى وقت، فلو قطعت يد السارق هنا لقطعت يده في أخذ مال نفسه. قالوا والملك ها هنا، وإن حصل بعقد الهبة لا بفعل السرقة، غير أن العارض فيما يدرى بالشبهات كالموجود ابتداء. تعرفون أن الحدود تدرى بالشبهات. الحنفية يقولون الأمر العارض أي الذي أتى بعد أن لم يكن نعتبره كالموجود ابتداء في أول المسألة. ومنها أن الولد إذا استولد جارية ابنه، أي وطأ الجارية التي يملكها ابنه فحملت منه، فحينئذ يلزمه المهر والقيمة عندنا، يلزمه المهر، يدفع المهر للابن ويدفع قيمة الجارية لابنه. وعندهم لا نلزم الأب بالقيمة، وإنما لأنه لو ضمن القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطأ، فصار حينئذ واطئا لملك نفسه فلا يلزمه القيمة، فلا يلزمه المهر، بخلاف الجارية المشتركة. يبدو أن الصواب فلا يلزمه المهر. وعندهم لا يلزم السيد القيمة، لا يلزم الأب القيمة، لأن الأب لو ضمناه القيمة لكان قد ملك الجارية قبل الوطأ، يعني عندهم أن الضمان يثبت به الملك، لأنه لو ضمن القيمة استند ملكه إلى ابتداء الوطأ فصار واطيا لملك نفسه، بخلاف الجارية المشتركة. إذا كان هناك جارية مملوكة لاثنين، جارية مملوكة لاثنين، فوطئها أحدهما، فحينئذ قالوا لا يجوز له هذا الوطء. قال بخلاف الجارية المشتركة، لأنه هناك في مسألة الوالد ضمن باستحداث الملك لا بالوطء، ضمن في لا، لأنه هناك في المسألة المشتركة في الجارية المشتركة ضمن، أوجبنا على السيد الثاني أن يدفع الضمان والقيمة للشريك. لماذا؟ لأنه ضمن بكونه قد استحدث ملكا لنفسه وليس بالوطء، لأن الوطء تصرف، والتصرف في الجارية المشتركة لا يوجب الضمان كالاستخدام، كما لو استخدمها عند جارية مشتركة بين اثنين فقام أحد السيدين باستئثاره باستخدامها دون صاحبه. وإن كان الوطء والاستخدام لا يحل، كما لو وطئ جاريته وهي حائض. ومنها أن الحد والمهر يجتمعان عندنا في من زنى بجارية الغير، فنوجب عليه أن يدفع المهر أو القيمة المهر، ونوجب ونقيم عليه الحد، لأنه لا يملك الجارية بالضمان. وعندهم لا يجتمع الحد والمهر، لأنه لو وجب المهر في ذلك لملك الواطئ منفعة البضع، فلو وجب الحد وجب في وطء جارية نفسه، وهذا مما لا يجوز. ومنها إذا استكره الرجل امرأة حرة على الزنا وجب عليه الحد والمهر عندنا. وعندهم يجب عليه الحد ولا يجب عليه المهار، وقالوا بأن المهر بمثابة الضمان، والضمان يحصل به الملك وهو لا ملك له. المسألة القاعدة الثانية التي ترتب عليها ثمرات فقهية في باب الغصب، قال اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا، بل يكفي إثبات اليد بصفة التعدي. في الغصب هناك شيئان: استخدام المغصوب وعدم تمكين المالك من العين المغصوبة. فهل الغصب هو عدم تمكين المالك من العين المغصوبة، أو أن الغصب هو استعمال العين المملوكة للغير ولو لم يتضمن ذلك منع مالكها من استخدامها؟ هنا قولان في حقيقة الغصب. ولذا قال: اليد الناقلة، أي أن اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا، يعني لا يشترط في الغصب تفويت إمكانية تصرف المالك في العين المغصوبة، مجرد استخدامك للعين المغصوبة يعد غصبا. مجرد استخدامك للعين المملوكة لغيرك بدون إذن يعد غصبا، ولو لم يترتب عليه منع المالك من التصرف. قال: اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا، بل يكفي إثبات اليد بصفة التعدي. متى استعملت العين المغصوبة تعد غاصبا، ولو لم تمنع المالك من التصرف. وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لنتحقق صورة التعدي. ومستند هذا التعدي اختلاف كذا، التعدي في زاي التنازع يمكنها أحسن. ومستند هذا الاختلاف أو التنازع اختلاف الفريقين في حد الغصب. فذهب أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن حد الغصب إثبات اليد العادية على ملك الغير ولو لم تكن ناقلة. وذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه إلى أن حد الغصب إثبات اليد العادية وتفويت اليد المحقة أو قصرها. وعلل هذا بأن الضمان ضمان جبر، والجبر في مقابلة فائت، ولا فائت إلا على المالك، فلا بد من اشتراط فوات الاستيلاء، وفواته بإزالة اليد أو قصره. ونحن نقول هذا الحد باطل، فإن الغاصب من الغاصب غاصب اسما وحقيقة وشرعا، مع أنه لم ينقل أو لم يمنع المالك من التصرف، إنما منع الغاصب الأول. الغاصب من الغاصب هو استعمل العين المغصوبة لكنه لم يمنع المالك من الاستعمال، إنما منع الغاصب الأول. ومع ذلك نسميه غاصبا اسما وحقيقة وشرعا، ويعتبر ضامنا للمالك، مع أنه لم يفوت يد المالك بل أثبت اليد على ملك الغير. ويبطل مذهب الحنفية أيضا بما إذا سلب القلنسوة، وهو لباس يكون على البدن والرأس، إذا سلب القلنسوة من رأس المالك واحتوت يده عليها فإنه يضمنها بالاتفاق، مع أنه لم يحصل زوال يد المالك. أخذ القلنسوة فأمسكها المالك فتنازعها فتلفت. يقول: هذا الغاصب لم ينقل يد المالك، لا زالت يده عليها، ومع ذلك أوجبنا عليه الضمان واعتبرناه غاصبا، مع أنه لم يحصل زوال يد المالك في هذه الصورة بزعمهم، فإن يده عبارة عن استيلائه عليها. ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا، سواء كانت متصلة كالسمن أو منفصلة كالولد، موجودة كانت أو طارئة موجودة كانت على الغصب أو طارية. لماذا؟ لوجود حقيقة الغصب فيها وهو إثبات اليد. لما ولدت الناقة فتلفت قلنا الغاصب كان قد وضع يده عليها، ولا نشترط في الغصب نقل الملك ونقل اليد، يد المالك، وهنا لم يحصل نقل. ولذلك فعند الجمهور يقولون على الغاصب أن يضمن ولد الناقة لوجود حقيقة الغصب فيها وهو إثبات اليد المعتدية ولو لم توجد يد ناقلة. فإن كان الولد بصدد أن يحدث في يد الملك في يد المالك فحدث، فإنه كان الولد بصدد أن يحدث في ملك المالك، عدلوها، فإنه كان الولد بصدد أن يحدث في يد المالك فحدث في يد الغاصب بسبب غصبه السابق، فكان منع الحصول في يده كالقطع. ولذلك وجب الضمان على المغرور بزوجته إذا امتنع حصول الرق في الولد كما إذا قطعه. المغرور المراد به من زوج بامرأة مملوكة على أنها حرة، فحينئذ هذا مغرور، غش في المرأة، حملت منه وبالتالي جاءت بولد. الجارية مملوكة، فنقدر هذا الولد كأنه مملوك ونوجب على الزوج أن يدفع قيمة الولد لسيد الأمة ثم يرجع على من غره. ولذلك وجب الضمان، ضمان ماذا؟ ضمان الولد على المغرور بزوجته الذي زوج المرأة على أنها حرة فتبينت مملوكة إذ امتنع حصول الرق في الولد. الولد ليس رقيقا لأنه حر، ولأجله ضمن ولد صيد الحرم إجماعا. لو صاد صيدا في الحرم فولد هذا الصيد قلنا يجب عليه الفدية في الصيد وفي ولده. لماذا؟ لأنه حصل في يده المولود، حصل في يده بطريق ثبوت اليد على الأم. وقال أبو حنيفة لا تضمن زيادات الغصب. لماذا؟ لأنه لا يوجد نقل ليد المالك في هذه الصور عنده فلم يعتبرها غصبا، إلا إذا منع المالك من أخذ هذه العين أو هذه الزوائد، ولكنه قبل ذلك أمانة. وبالتالي لو تلفت هذه الزيادة بدون تفريط ولا تعدي فعند الشافعية يجب على الغاصب ضمانها لأنه غاصب، وعند الحنفية لا يجب ضمانها لأنه أمين عندهم لأنه لم ينقل اليد المالكة. ومنها أن غصب العقار متصور مضمون عندنا، فإن المعتبر رفع يد المالك عن ملكه مع إثبات يد الغاصب عليه على سبيل العدوان، وهذا موجود في العقار إذا انتقلت اليد إلى الغاصب حتى امتنع على المالك أن ينتفع بهذه العين المغصوبة، وثبتت اليد للغاصب حتى يبنى على نقلها الملك. ومن مسائل هذا أن المودع إذا تعدى في الوديعة بأن حفظها في غير المكان الذي اشترط عليه أو جعلها في مكان غير محرز ثم أرجعها إلى المكان المحرز وترك التعدي، فعند الشافعي عند الجمهور يقولون لا يبرأ من الضمان. لماذا؟ لأنه أصبحت يده يد عادية. وعند الحنفية لا ضمان، قال إيش؟ خذ هذه 1000 ريال احفظها. فلما ذهب قال والله أنا محتاج 1000، فبأخذ 1000 ثم أردها. أخذ 1000 واستعملها، لأنه تصرف تصرفا لا يحق له. ثم بعد مدة أعاد الألف فنشبت حريقة فتلفت الألف. قال لو أن هذه الألف تلفت قبل أخذه لا كانت يده يد أمانة فلا ضمان عليه، لكنه بعد أن أخذ فردها، فحينئذ قال الشافعية والجمهور يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه أصبح غاصبا، وعند لأن لا يشترط في الغصب وجود النقل ليد الأمانة. وعند الحنفية لا ضمان، فإن المضمن هو الإثبات والإزالة، ولا توجد إزالة ليد المالك، لا يوجد هناك نقل ليد المالك. قال معتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان مثل السكن الدار وركوب الدابة بمنزلة الأعيان القائمة في الماهية، وبالتالي فإنه إذا غصبت الدار وجب على الغاصب أن يرد قيمة المنافع كما يرد قيمة العين. سرق منه السيارة لمدة أسبوع، بعد أسبوع رجع السيارة، عند الشافعي يقول عليه أن يعيد أجرة السيارة في هذا الأسبوع، لأن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان، وحقيقتها عند تهيئ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأغراض منها. مثاله أن الدار بسقوفها تهيئ لدفع الحر والبرد، وبحيطانها تهيئ لدفع السراق والغصاب عما فيها، وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل، وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها. أنت تجهز السيارة علشان تقضي مشاويرك عليها، فهي منفعتها، وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض، وهي أموال متقومة، فإنها خلقت لمصلحة الآدمي وهي غير الآدمي. هذا دليل الشافعية على إيجاب ضمان المنافع. وإطلاق لفظ المال عليها أحق من إطلاقه على العين، فهم يسمون المنافع أموالا، هذا الجمهور خلافا للحنفية، إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، إذ العين لا تسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع، ولذلك لا يصح بيع العين بدون أن يكون لها منفعة. وأنكر الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كون المنافع في أنفسها أموالا قائمة بالأعيان، وزعموا أن حاصل المنافع راجع إلى أفعال يحدثها الشخص المنتفع في الأعيان، وبالتالي لا يضمن ما نتج عن فعله بحسب ارتباط المقصود بها. كان يمكن يجلس السيارة ما يستعملها، فلذلك لم يوجب عليه الضمان، فيستحيل إتلاف المنافع، فإن تلك الأفعال كما توجد تنتفي، والإتلاف عبارة عن قطع البقاء، وما لا بقاء له في المنافع لا يتصور إتلافه، غير أن الشرع نزل المنافع منزلة الأعيان في حق جواز العقد عليها كما في عقد الإيجارة رخصة، فتعين الاقتصار في مسألة المنافع على تجويز العقد عليها دون ضمانها بالاستيلاء على العين المنتفع بها. ونحن نقول هذا مسلم في إجازة العقود على المنافع إذا نظرنا إلى الحقائق وسلكنا طريق النظر، ولكن الأحكام الشرعية تتعلق ب الأفعال ولا تتعلق بالذوات، ولذلك الأحكام الشرعية غير مبنية على الذوات والحقائق العقدية بل على الاعتقادات العرفية. والمعدوم الذي ذكروه مال عرفا وشرعا، وحكم الشرع والعرف غالب في الأحكام. هذا التعليل الذي ذكره المؤلف ينطبق على مذهب الأشاعرة في حقيقة الأحكام الشرعية، فعندهم أن الحكم الشرعي تابع للاعتقاد، إن الحكم الشرعي تابع للاعتقاد، بينما الحكم الشرعي أصالة تابع لحكم الله عز وجل، هو حكم متقدم، فحكم الله ثابت قبل وجود الاعتقادات والظنون، والظنون قد تصيب حكم الله وقد لا تصيبه، وحينئذ لكن هذا لا يتنافى مع الأثر الذي بنوه على هذه المسألة. قال: والشرع قد حكم بكون المنفعة موجودة مقابلة بالأجرة في عقد الإيجارة، وأثبتت الإيجارة أحكام المعاوضات المحضة، وأثبتت للمنفعة حكم المال. قال: والعرف يقضي بأن من أثبت يده على دار وسكنها مدة أنه يفوت منافعها. قال: ويتفرع عن هذين الأصلين مسائل، منها أن منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية وبالتفويت عندنا، وعندهم لا تضمن منافع المغصوب حتى لو استولى على حر واستخدمه في عمله لم يضمن أجرته عند الحنفية، ولو غصب دارا وسكنها سنين لا أجرة عليه، إنما يرد العين المغصوبة. ومنها أن منفعة الحر ومنافع الدار يجوز أن تكون صداقا عندنا. قال: أبتزوجك والمهر أن أهلك يسكنون شقتي لمدة سنة، عند الشافعية والجمهور يجوزونه لأن المنافع مال، وعند الحنفية لا يجيزونه. لماذا؟ قالوا: لأنه ليست المنفعة بمال، والله تعالى يقول: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، والمنفعة ليست مالا عندهم. ومنها أن الشقصة الممهورة يؤخذ بالشفعة عندنا بقيمة البضع، يعني عندنا أرض مملوكة لاثنين، قام أحدهما فتزوج امرأة وقال: المهر ما أملكه من هذه الأرض، ربع الأرض المشاع. فهنا قال: ومنها أن الشقص الممهور يؤخذ بالشفعة عندنا، يحق للجار أن يأخذه بالشفعة. بماذا؟ قال: بمهر المثل للمرأة، بمهر المثل للمرأة. وكذلك إذا جعل بدل الخلع أو أجر يؤخذ بقيمة، وكذلك إذا جعل بدل خلع، لو جعل الشخص الممهور قامت المرأة وطلبت الخلع من زوجها، أعطت الزوج الملك المشاع لها في العقار، فحينئذ يحق للشريك أن يشفع ويدفع مهر المثل. وعندهم لا يثبت في الملك المشاع الشفعة، لأن منافع البضع ليست بمال، بناء على قاعدتهم بأن المنافع ليست أموالا. ومنها أن شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل، بناء على أن منفعة البضع مال متقوم شرعا، شهدوا بأن الزوج طلق ثم رجعوا عن الشهادة، فحينئذ فكانت قد تزوجت بزوج آخر بعد عندما رجعوا، فعند الجمهور يقولون على الشهود ضمان مهر المثل. لماذا؟ لأنه منفعة قد فوتوها بشهادتهم. وعند الحنفية لا يغرم الشهود. لماذا؟ لأن المنافع ليست أموالا. بارك الله فيكم. ووفقكم الله للخير وجعلكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وتعالى.